أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 61 شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك الإمام ابن نقيب المصري رحمه الله. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن ما يتعلق بأحكام المرأة المعتادة، وذكرنا فيها أن المرأة المعتادة إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. فإن كانت غير مميزة فإنها تعمل بعادتها، وعادة النساء في الغالب 6 أيام أو 7 أيام، فتنقص قدر ما تحدثها حيضتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءته وكانت تفج فجا شديدا في حديث ابن سلمة رضي الله تعالى عنها أرضاها، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها. فأما بالنسبة لو كانت المرأة مميزة وتعارض التمييز مع العادة، فهل تعمل هنا بالتمييز ولا تعمل بالعادة؟ قلنا حصل في ذلك خلاف بين العلماء، لكن الأصح المعتمد أنها في مثل ذلك تعمل بالتمييز. فلو كان العادة أو كانت عادتها مثلا 7 أيام أو 8 أيام، ثم جاء مثلا في الشهر الذي يليه الدم 10 أيام، ثم بعد ذلك تغير لونه إلى لون آخر كالأحمر مثلا ونزل 20 يوم، فنقول عادت هذه المرأة فيما سبق مثلا 8 أيام، والآن نزل عليها الدم قويا 10 أيام، ثم بعد ذلك نزل أو خرج ضعيفا. فالعبرة هنا كما بينا بنا بالتمييز باعتبار أنه يقدم لأنه علامة في الدم، لأنه علامة في الدم بخلاف العادة هو علامة في صاحبة الدم، ومكان علامة في الدم يقدم. الأمر الثاني قلنا أن التمييز علامة حاضرة والعادة علامة ماضية، فتقدم العلامة الحاضرة على العلامة الماضية. فإذا لو تعارض التمييز مع العادة فالعبرة هنا بالتمييز على الأصح المعتمد في المثل. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المرأة المتحيرة، وقلنا أن المرأة المتحيرة إما أن تكون ناسية لعادتها قدرا وقتا، أو ناسية لعادتها قدرا فقط أو وقتا فقط. والمرأة المتحيرة الناسية لعادتها قدرا ووقتا، قلنا هذه المرأة احتاط العلماء في شأنها، ففي جمع العبادات قالوا تفعل العبادات كالصلاة والصيام ونحو ذلك والاعتكاف في المسجد إلى آخر ما ذكرناه عليكم السلام والصلاة. وأما في غير ذلك في الاستمتاع مثلا والوصف إلى آخره فإنها تمنع منه عملا بالاحتياط، عملا بالاحتياط. فإذا ده بالنسبة للمرأة التي هي ناسية لعادتها قدرا وقتا، وأما بالنسبة للناسية لعادتها قدرا فقط أو وقتا فقط، فيعني أرجعنا الكلام عنها في يعني في محل آخر أو في موضع آخر إن شاء الله نتكلم عنها بشيء من الفصل. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل النساء مجلسا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، أقل النفاس مجلسا. طيب، النفاس سبق وأن عرفنا النفاس، وقلنا النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فأما ما خرج قبل الولادة وخرج مع الولادة فهذا ليس بنفاس على الأصح في المذهب، حتى لو كان قبل الولادة بقليل، بل لو خرج مع الولد لا يعد هذا نفاس، وإنما هو دم فساد وعلة. ولا يتعلق به شيء من دم النفاس أو بدم الحيض. أما إذا خرج بعد خروج النفس أو بعد الولادة فهو إباحة، وابتداءه كما بينا وأشرنا قبل ذلك يكون من انفصال الولد، فما خرج بعد انفصاله فهو نفاس، حتى لو تأخر الدم بعد انفصال الولد فهو نفاس أيضا، بشرط وهو ألا يمضي 15 يوما من الانفصال. طب لو مضى أكثر من ذلك هنا لا يكون نفاس، قد يكون حيضا وقد يكون حاضا على حسب الدم الخارج. طيب هذا الزمن، زمن النقاء، هذا سؤال لكم الآن. زمن النقاء اللي هو من أول أن خروج النفس من أول الولادة إلى زمن خروج الدم، زمن النقاء بينهم، هل هذا يكون هذا يكون نفاسا ولا لا يكون نفاسا؟ يعني امرأة مثلا ولدت في اليوم 10 من المحرم، شهر الله المحرم، وبعدين نزل الدم في اليوم 20 من المحرم، من اليوم 10 إلى اليوم 20، هذا كان نقاء، هل هذا يعد نفاسا ولا لا يعد نفاسا؟ ما حكم هذه الأيام التي تأخر فيها نزول الدم بعد الولادة؟ هيا معنا ثم أنا أسألنا مش واضح، أقول الآن امرأة ولدت فلم ينزل الدم مباشرة بعد الولادة إنما تأخر أيام ثم نزل بعد ذلك. طيب الوقت من أول الولادة إلى وقت نزول الدم، هذا الوقت هل يعد من النفاس ولا ليس نفاسا؟ طيب أنا مش إجابات ظهر عندي، مش عارف أجاب أحد أو لا. فعلى كل حال إحنا تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك وقلنا هذه الأيام تحسبها من النفاس حيث العدد وليس حكم. جيد، النفاس ليس له وقت محدد، بل متى كان الدم موجودا جلست ولم تصلي ولم تصلي، وإن لم يكن هناك دم هي غير النفاس فمات كان موجودا سمرا. طيب البراء يعني تصوم وتصلي فيها لكن تحسبها من ستين يوم. طيب احسنت البراء بارك الله فيك، هذا هو كلام مقابل، هذا ليس الصحيح، والمساله هذه تكلمنا عنها قبل ذلك، الظاهر انك لم تحضرونها ولم تستمع هذه الدروس. تكلمنا قبل ذلك عن هذه المساله وقلنا ان هذه الايام يعني من أول الولادة إلى زمن خروج الدم هي تعد من النفاس، لكن من حيث العدد لا من حيث الحكم، من حيث العدد لا من حيث الحكم. يعني من حيث العدد يعني هذه الأيام تحتسب من عدد أيام النفاس، أما من حيث الحكم لا، لأنها لم ترى زمن، لأنها لم ترى زمن، فتصلي وتصوم ولا تمتنع عن زوجها إلى آخر ذلك. إذا نزل الدم قبل 15 يوما فعلمنا بذلك أن ما سبق كانت نفساء لكن من حيث العدد، فتعتد بهذه الأيام في غالب الحيض في غالب النفاس وكذلك في أكثر النفاس. فإذا لم يخرج الدم عقب خروج الولد مباشرة هذه الأيام فإن هذه الأيام تعد من النفاس من حيث العدد لا من حيث. طيب لو خرج بعد 15 يوما قلنا لا يكون نفاسا، فتكون هذه المرأة ولدت بلا نفاس. وحصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة تلد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترى نفاسا، فسميت هذه المرأة بذات الجفوف لم أفهم. طيب احنا بنقول الآن دم النفاس هو الدم الخارج بعد خروج النفس، تمام؟ يبقى اي دم ينزل بعد الولادة هذا دم نفاس. طيب لو المرأة مثلا ولدت ولم ينزل الدم بعد الولادة مباشرة، فمر يوم ويومان وثلاثة عشر أيام مثلا ولم ينزل دم قط بعد الولادة، بعد اليوم العاشر نزل الدم، الدم ده ما حكمه؟ هل دم، هل هذا الدم دم نفاس ولا دم حيض؟ نقول هذا الدم دم نفاس، لو نزل قبل 15 يوم يبقى هذا دم نفاس. طيب الايام التي كانت بعد الولاده ولم ينزل فيها الدم، هل هي نفساء فيها ولا ليست بنفساء؟ قلنا هذه الايام هي من النفاس عددا لا حكما. ما معنى عددا؟ يعني تحسب هذه الايام التي لم ينزل فيها الدم من ضمن ايام النفاس من حيث العدد، بمعنى ان غالب النفاس كان كما سياتي 40 يوما واكثر النفاس 60 يوما، فان جاوزت هذه الايام فهي مستحاضه. دلوقتي هي اول ما نزل الدم ظل 50 يوما ينزل عليها الدم، فتقول دلوقتي ان بقالي 50 يوم الدم بينزل عليها مثلا، خلاص في 10 ايام كانت بعد الولاده مباشره لم ينزل فيها دم، فأنا سأحتسب هذه الأيام كذلك من عدد أيام النفاس، 50 و10 يبقى كام؟ 60 يوم، أنا كده بلغت أكثر النفاس. لو استمر الدم بعد ذلك في النزول فهو استحاضة وليس نفاس، تمام؟ طيب هذه الأيام إذا حسبناها ضمن النفاس من حيث العدد، لكن هل هذه المرأة كانت في هذه الأيام نفاسا حكما؟ لا، ليس حكما، ليست بنفاسا. يعني إيه؟ يعني هي تصلي وتصوم ويأتيها زوجها وتقرأ القرآن إلى آخر ذلك، لأنها ليست نفاسا حكما، لأنه لا دم في هذا الوقت، مفهوم كده؟ هي نفاسا ونفاسا في نفس الوقت، فهمت كده؟ إذا هي نفساء من حيث عدد الأيام، خلاص. أما من حيث الحكم لا، زي ما قلنا هي نفساء عددا لا حكما، تمام؟ فهذه الأيام تحسب من عدد أيام النفاس، مفهوم؟ لكن حكمها ليست كحكم المرأة النفساء، واضح كده ولا لا؟ طيب جيد. فإذا النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة، تمام؟ المصنف هنا بيقول وأقل النفاس مجة. إيه معنى أقل النفاس مجة؟ أصحاب أحيانا يعبرون بأقل النفاس أو عن أقل النفاس بأنه مجة، مجة يعني دفع، دفع من الدم، قد يكون نفاسها دفع من الدم فقط وبعد كده ينقطع هذا الدم وينزل عليها او تظهر علامه الكفر وتغتسل وتصلي وانتهى نفاسها بذلك. ويعبرون عن اقل النفاس احيانا بلحظه، ويقولون اقل النفاس لحظه، ويعبرون عنها مثلا بالدفع، وكلها معاني مترادفه. والمقصود بذلك أن النفاس قد يكون زمنه يسيرا جدا، وهذا من حيث أقل النفاس. وأما بالنسبة لأكثر النفاس أو غالب النفاس، قال 40 يوما، غالب النفاس 40 يوما، وهذا غالب حال النفاس، وهذا باستقراء الإمام الشافعي رضي الله عنه وعنه، استقراء لنساء العرب رأى أن أغلب النساء يمكثن 40 يوما. وجاء عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين، ترى النفاس شهرين. وهذا بالنسبة لأكثر النفاس. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أرضاها أن النساء كنا ينكثن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وحملوه أيضا على غالب النفاس، وغالب النفاس 40، وهذا بالاستقراء من حال النساء، وأكثره 60 يوما. فلا يمكن أن يتجاوز النفاس هذه المدة. فإن جاوزت هذه المدة فهي امرأة مستحاضة، فإن جاوزت هذه المدة فهي امرأة مستحاضة. طيب، وقال رحمه الله تعالى: وأكثره 60 يوما، فإن جاوزه فمستحاضة. طبعا أكثره 60 يوما زي ما قلنا، لو مثلا لو تأخر نزول الدم هتحتسب هذه الأيام التي قبل نزول الدم وتضيفها إلى الأيام التي نزل فيها الدم. فإن بلغت 60 يوما وقد بلغت بذلك أكثر النفاس فما بعد ذلك فهو استحاضة. طيب، نسيب بقى المثال اللي جاية. يقول رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة. السؤال الآن: ما الذي يحرم بالجنابة؟ نفاس النفاس، احنا قلنا هيبقى فيه امتحان او فيه اسئله او مشابه، قلنا لابد ان نراجع ما سبق من الكلام على ما يحرم بالجنابة. المصنف هنا اشار واختصر الكلام بدل ما يعيد الكلام تاني، فقال: ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة. طيب احسنت، ممتاز. الصلاه وايه تاني؟ مما يحرم بالجنابة الصلاه، وايه تاني؟ والصوم والصلاة ومس المصحف. هل الصوم يحرم بالجنابة؟ هل من شروط الصوم الطهارة؟ ها براء، صحيح؟ لا، أحسنت يا مريم، أحسنت بالفضل، ممتاز. يبقى إذن الصلاة ومس المصحف جيد، أيوة أحسن، والطواف ممتاز. في شيء ثاني يحرم بالجنابة؟ والمكث في المسجد أو اللف في المسجد، تمام. في شيء ثاني؟ يبقى هنا ذكرنا الصلاة والطواف وفي مس المصحف وكذلك حمله واللطف بالمنزل، خمسة أشياء. رد السلام لا يحرم بالجنابة، احنا عشان المسألة تبقى يسيرة بالنسبة لنا، بنقول ما يحرم بالحدث 4 أشياء وما يحرم بالجنابة 5 أشياء، وبالنسبة للحل والنفاس الأمر يزيد عن 5. فبنقول هنا ما يحرم بالحدث 4: أول شيء الصلاة، الثاني الطواف، الثالث مس المصحف وحمله. فإذا يعني استقينا وتكلمنا عن الجنابة فسنجد أنه ما يحرم بالجنابة هناك أمر زائد. فسنقول ما يحرم بالجنابة الصلاة كما هو في الحدث، تمام، والطواف كما هو في الحدث، ومس المصحف وحمله كما هو في الحدث، ويزيد اللف في المسجد، فإذا التقينا وتكلمنا بعد ذلك عما يحرم بالحدث والنفاس سنزيد على ذلك الصوم، فيحرم على الحائض والنفساء أن تصوم، وكذلك الوقت والاستمتاع فيما بين السرة والركن، وكذلك الطهارة والطهارة بنية رفع الحدث، وهذا سيأتي الكلام عليه. خلاص، فعايزين نميز ما بين ما يحرم على المحدث وما يحرم على الجنوب. فما يحرم على المحدث هو ما يحرم على الجنوب، لكن يزيد الأمر وهو المكس في البلد. ممتاز. طيب، فبيقول ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة. كل ما يحرم بالجنابة أول هذه الأشياء الصلاة، فمما يحرم على الحيض والنفاس الصلاة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. وهذا أمر من الاستلام، وظاهره أنه للوجوب. لذلك قال أصحابنا: الصلاة ونحوها من الحائض هذه كبيرة من الكبائر، هذه كبيرة من الكبائر. بل صرح بعض المتأخرين أنها متى استحلت شيئا من ذلك كفرت، متى استحلت شيئا من ذلك كفر. وأجمعت الأمة على حرمة الصلاة على الحائض، وبذلك فرض الصلاة أو نفلها. كذلك أجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة حال الحائض، فلا تؤمر بالقضاء إذا طهرت. ونقل هذه الإجماعات ابن جرير رحمه الله تعالى في كتابه اختلاف الفقهاء، ونقله كذلك آخرون من الأئمة. طيب، إذا المرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة، لا يجب عليها الصلاة بمعنى لا يجب عليها أداء الصلاة حال الحائض تمام، ولا يجب عليها كذلك قضاء هذه الصلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. انتبه لهذه المسألة، لا يجب عليها قضاء هذه الصلوات التي تركتها حال الحيض تمام. وذلك حديث عائشة لما جاءتها المرأة الحرورية وقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كنا نقضي الصوم، أو كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن قضاء الصلاة على المرأة الحائض لا يجب. طيب، لو هي تبرعت وقضت هذه الصلاة، قالت: لا يجب، خلاص لا يجب عليها قضاء الصلاة، لكن أنا أريد أن أقضي، فهل يجوز لها أن تقضي هذه الصلاة؟ المذهب جواز ذلك لكن مع الكراهة. المذهب جواز قضاء هذه الصلوات لكن مع الكراهة. فإذا فعلت وقضت هذه الصلوات فإنها تنعقد نفلا مطلقا لا ثواب فيه، تنعقد نفلا مطلقا لا ثواب فيه. وقال أصحابنا: وفي معنى الصلاة سجود التلاوة والشكر، بمعنى أنهما يحرمان على الحائض والنفساء كما تحرم كذلك الصلوات المكتوبات والنوافل ونحو ذلك. فالسجود في معنى الصلاة، فيحرم عليها سجود التلاوة وسجود الشكر على الحائض والنفساء، كذلك صلاة الجنازة، باعتبار أن الصحيح اعتبار الطهارة شرطا لصحة صلاة الجنازة. إذن يحرم عليها الصلاة فرضا كانت أو نفلا، ويحرم عليها كذلك سجود التلاوة وسجود الشكر، ويحرم عليها كذلك صلاة الجنازة، لأن كل هذه الصلوات يشترط لها الطهارة. لكن هل تقضي ولا أخذنا تقضي الصلوات؟ هذا جائز، لكن مع الكراهة، فإن فعلت وقدر انعقد نفلا مطلقا كما يعني اعتمده الرملي رحمه الله تعالى وغيره. طيب، هل يجوز؟ لا، الله سبحانه وتعالى لم يلزمها بالقضاء، مش محرمش عليها القضاء. هل هو حرم القضاء ولا لم يلزمها؟ في فرق، في فرق عدم الإلزام والفرق بين التحريم. هو كده هو لم يلزمها بالقضاء، فهي أرادت أن تتبرع وتقضي، فنقول لها أن تقضي، لكن هذا مكروه. لما في ذلك من يعني قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء ليه؟ أما حاجة كان بيقول حاجة كان بيلزمنا بذلك، فهمت كده؟ طيب، لكن هنا مسألة مهمة أخرى يعني يحتاج إليها عامة النساء، وهي لو قلنا أن المرأة لا تقضي أو لا يجب عليها قضاء هذه الصلوات، طيب هل عليها وضوء أو تسبيح أو ذكر في أوقات الصلوات؟ يعني الآن هي حائض وبعدين أذن الظهر أو العصر أو غير ذلك من الصلوات، هل عليها وضوء تتوضأ مثلا إذا سمعت الصلوات أو تسبح أو تذكر الله سبحانه وتعالى؟ مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح، وليس عليها كذلك ذكر في أوقات الصلوات ولا في غيرها. وبهذا القول قال الأوزاعي ومالك والثوري وحنيفة وأصحابه، وقال به كذلك أبو ثور كما حكاه عنهم ابن جرير رحمه الله. ليس على المرأة الحائض شيء من ذلك في أوقات الصلوات، لكن بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله تعالى كان يرى أنه يستحب للمرأة أن تتطهر وتذكر الله سبحانه وتعالى وتسبح في أوقات الصلاة، كان يرى استحباب ذلك. والنووي رحمه الله تعالى في المجموع كان يقول أما استحباب التسبيح يعني في أوقات الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، وإن كان طبعا ليس له أصل، لكن كونها تسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات حتى تعتاد الذكر والعبادة ونحو ذلك فهذا لا بأس به. لكن لو توضأت وتطهرت فهذا لا يصح، لا يصح عندنا وعند جمهور العلماء، بل تأثم إن قصرت بهذا الوضوء العبادة. ولهذا المصنف هنا في الكتاب ذكر مما يحرم بالحيض والنفاس، قال في آخر مقال والطهارة بنية رفع الحدث. إذن وده الفصل الله إن شاء الله في محله. إذن المرأة الحائض إذا دخل عليها وقت الصلاة فلها أن تذكر الله سبحانه وتعالى وتسبح، ولا شيء في ذلك، وهذا لا بأس به. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يرى أن هذا من جملة المستحبات، ويرى كذلك أن من جملة المستحبات أن تتطهر، لكن هذا قول باستحباب التطهر هذا لا يصح، بل قد تأثم المرأة إن تطهرت بنية رفع الحدث باعتبار أن الحدث باطل وهو الحيض وكذلك النفاس، فكيف تتطهر بنية رفع الحدث والتعبد؟ طيب، وهنا أيضا فرع آخر مهم، وهو ما قاله أبو العباس ابن القاص من أصحابه في كتابه التلخيص، قال كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى، يعني لا يجب على المرأة قضاؤها. كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى، يعني لا يجب على المرأة قضاؤها إلا صلاة واحدة، وهي ركعتا الطواف، وهي ركعتا الطواف. طيب ازاي؟ ما صورة هذه المسألة؟ هذه المسألة متصورة فيما إذا طافت المرأة وهي طاهرة، طافت المرأة بالبيت وهي طاهرة ثم حاضت بعد الفراغ من الطواف، فهنا يقال لهذه المرأة يستحب لك أن تقضي هاتين الركعتين اللي هي ركعتين الطواف بعد أن تطهري من الحيض. ليه؟ لأن بالفراغ من الطواف يكون قد دخلت أو دخل وقت صلاة الركعتين، تمام؟ فإن ركعة الطواف يدخل وقتها بالفراغ من الصلاة، فهنا يستحب لها قضاء هاتين الركعتين بعد ذلك لما تدخل من حيها. زي بالضبط كده لما المرأة يدخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة، وبعدين إيه اللي يحصل؟ تحريض. هل تقضي هذه الصلاة ولا لا؟ تقضيها، لأن وقت الصلاة قد دخل، تقضي هذه الصلاة بعد ذلك. هنا نفس الكلام، بنقول كل صلاة تفوت لزمن الحج لا تقضى إلا الصلاة واحدة وهي ركعة الطواف، باعتبار أنها إذا فرغت من الصلاة وكل وقت الركعتين قد دخل، فيستحب لها أن تقضي هاتين الركعتين بعد ذلك بعد طهر من الحج. طيب، وهنا رب يأتي السؤال، لماذا تقضي المرأة الحائض الصوم وجوبا ولا يجب عليها قضاء الصلاة؟ الفرق بين الأمرين أن الصلاة تكفر، فلو أوجبنا قضاء ما يفوتها لشق ذلك عليها، بخلاف الصوم. الصوم لا يكفر، الصوم هو شهر واحد، والمرأة تحيط في هذا الشهر أياما معدودة، ولهذا لا يشق عليها أن تقضي هذه الأيام بعد ذلك، ولذلك تقضي الصوم وهي تقضي الصلاة. طيب، وبهذا أيضا فرقوا بنفس الفرق هذا، فرقوا بين المغمى عليه، فالمغمى عليه يلزمه قضاء الصوم ولا يلزمه قضاء الصلاة، وليه نفس المعنى إن لا يشق عليه قضاء الصوم بخلاف قضاء الصلاة. طيب، يبقى إذن أول شيء يحرم على المرأة الحائض وكذلك النفساء الصلاة، خلاص؟ كيف انعقد نفلا وهي نياتها القضاء؟ أليس الأعمال بالنيات؟ نعم، الأعمال بالنيات، لكن لو نوت نية لا تصح فإنها تنقلب إلى أمر آخر، مفهوم؟ فمثلا لو إنسان مثلا لم يحج حجة الإسلام أو حجة الإسلام، خلاص، فلما خرج وللحج انتوى النفل ولم ينتوي الفرض، الآن الحج يقع فرضا ولا نفلا؟ وانتوى نفلا، تمام؟ طيب، هل يقع ما نواه ولينقلب هذا الحج إلى فرض؟ الجواب، ينقلب هذا الحج إلى فرض لأنه لم يحج قبل ذلك، مفهوم؟ نفس المسألة فيما نحن بصدره الآن، فنقول هي وإن كانت إن انتوت القضاء فإن لكن مع ذلك يعني تقع هذه الصلاة نفلا مطلقا. طيب، من القائل؟ قائل إيش محمد داري؟ أتدي تقصد مثلا ما قال أبو العباس بن الحارث في كتابه التلخيص لما قال كل صلاة تفوت في زمن الحج لا تقضى إلا صلاة واحدة وهي ركعة الطواف؟ أنا ذكرت ذلك. طيب، يبقى إذا الأمر الأول، أبو العباس بن طيب، الأمر الأول إذا الصلاة. الثاني مما يحرم على المرأة الحائض والنفساء، مما يحرم على الجنابة أيضا، قلنا الطواف، فالطواف يحرم بالجنابة ويحرم كذلك على الحائض والنفساء، ويحرم كذلك على الحائض والنفساء. لماذا؟ طبعا الطواف هنا سواء كان طواف فرض أو نفل، كل هذا يحرم على الحائض والنفساء، ذلك لأن الطواف صلاة، الطواف صلاة، وبذلك يشترط له الطهارة، ولو كانت حائضا أو نفساء فلا يجوز لها الطواف بالبيت، سواء كان هذا الطواف فرضا زي مثلا طواف الإفاضة طواف الإفاضة أو مثلا طواف الوداع، طواف الوداع واجب، فلا يجوز لها أن تطوف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا حتى طواف نفس زي مثلا طواف القدوم، لا يجوز لها أن تطوف بالبيت بحال من الأحوال، لا طواف فرض ولا طواف نفس. كذلك مما يحرم بالجنابة هو أيضا مما يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن، قراءة القرآن، قراءة القرآن، قراءة القرآن بمعنى أنه لا يجوز للحائض أو النفساء قراءة شيء من القرآن إن قصد القراءة، وذلك لما رآه الترمذي وغيره قال صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وذكرنا أن هذا الحكم يشمل ما لو قرأت آية من القرآن أو قرأت حرفا واحدا من القرآن وأرادت بذلك الشروع في باقي الآية أو في باقي الآيات أو في باقي السورة، كل هذا يحرم، كل هذا يحرم. والنص إن كان جاء في المرأة الحائض إلا أن النفساء تأخذ نفس الحكم بالقياس. ولما نقول أن هذا مما يحرم على الحائض والنفساء فيخرج بذلك المستحاضة، المرأة المستحاضة يحل لها أن تقرأ القرآن، وذلك لأنها طاهر ليست بحائض ولا بنفساء. والمراد القراءة هنا يعني التلفظ وإسماع النفس من معتاد السمع بلا مانع، المراد بالقراءة التي هي حرام على المرأة الحائض وعلى المرأة النفساء التلفظ وإسماع النفس مع أو من معتاد السمع بلا مانع، فخرج بذلك ما لو أجرت القرآن على قلبها لا يحرم عليها ذلك، وأيضا لو نظرت المصحف لا يحرم عليها ذلك، أو حركت مثلا لسانها وهمست همسا يعني يسيرا بحيث لا تسمع نفسها هذا أيضا لا يحرم عليها ذلك، لأن هذا لا يسمى قراءة شرع، هذا لا يسمى قراءة الشرع، مفهوم؟ فإذا القراءة التي هي حرام على الحائض والنفساء التلفظ وإسماع النفس من معتاد السمع، بيقولنا من معتاد السمع لأنها لو كانت حادة السمع فحتى لو همست فإنها تسمع نفسها، فهذا لا يشمل التحريم. وكذلك لا يشمل التحريم الصماء التي لا تسمع أصلا، خلاص هذه حتى لو رفعت صوتها وسمعها أناس في الصين فإنها لا تسمع نفسها، فهل نقول لا يحرم عليها ذلك؟ لا، خلاص يحرم عليها ذلك بلا شك. فإذا القراءة هي التلفظ وإسماع النفس من معتاد السمع بلا مانع، يعني بلا مانع يعني مثلا لو كان حولها لغط وأصوات مرتفعة، فهذه المرأة لو مثلا رفعت صوتها قليلا وأسمعت نفسها فإنها لن تسمع نفسها، أو لو رفعت صوتها لن تسمع نفسها لوجود هذا اللغط، فيحرم عليها ذلك أيضا. تقولش بقى أنا لا أسمع قراءتي، نعم أنت لا تسمعين قراءتك لكن لوجود اللغط حولك، مفهوم؟ فإذا القراءة التي هي حرام كما بينا هي القراءة التي تتلفظ بها وتسمع نفسها من معتدل السمع بلا مانع. وذكرنا أن قراءة أي شيء من القرآن حتى ولو آية أو حرفا واحدا بقصد الشروع في القراءة هذا كله مما يحرم. طيب أما لو قرأ شيئا من القرآن بقصد الذكر فقط أو أطلقت فلا تحريم، كأن مثلا قرأت أذكار الصباح والمساء، وقرأت ما فيها من آيات بقصد الذكر، أو دعاء الركوب، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لها وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أو قرأت مثلا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، وانتوى بذلك الذكر، فكل هذا لا يحدث لأنها قصد بذلك الذكر. كذلك لو أطلقها، أما لو قصد القرآن حرم عليها ذلك، ولو قصد القرآن والذكر معا أيضا حرم عليها ذلك. طيب هل يشمل التحريم هنا منسوخ القرآن؟ تكلمنا عن هذه المسألة قبل ذلك وقلنا هذا الحكم لا يشمل منسوخ القرآن، اللهم إلا إن كان هذا المنسوخ منسوخ حكما لا تلاوة، إذا كانت التلاوة ما زالت باقية محكمة فالتحريم يشملها. مثال ذلك آية الحول، قال الله عز وجل وإذا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه آية منسوخة، منسوخة حكما لكن باقية من حيث التلاوة، هذا يشملها التحريم، هذا يشملها التحريم. إذا قصد القراءة حرم عليها ذلك، وإذا قصدت القراءة والذكر حرم عليها ذلك، لو قصدت الذكر جاز ذلك، وكذلك لو أطلقت، كذلك لو أطلقت. طيب إذا كذلك مما يحرم على المرأة الحائض قراءة القرآن، وكذلك مس المصحف وحمله، ويحرم عليها أن تمس المصحف وكذلك حمل المصحف. والتفصيل طبعا الوارد هنا هو ما ذكرناه تماما فيما ذكرنا قبل ذلك في الجنائز. وكذلك مما يحرم على المرأة الحائض الصوم كما ذكر رحمه الله تعالى هنا، قال وكذا الصوم فرضا كان او نفلا. ودليل ذلك ما رواته عائشة رضي الله تعالى عنها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما رواته عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، قالت كنا نحيض على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، وللإجماع أجمع العلماء على حرمة الصوم على الحائض والنفساء. فعلى ذلك متى نوت المرأة الحائض الصوم حرم عليها ذلك ولم يصح. يبقى هنا لو نوت الصوم خلاص هيترتب على ذلك أمران، الأمر الأول الإثم، الأمر الثاني عدم صحة هذا الصوم. طيب لو جاءت امرأة مثلا كبر عادة كثير من النساء في رمضان على وجه الخصوص، المرأة أحيانا تكون مثلا حائضا ومع ذلك تمتنع عن الأكل والشرب لا بغرض الصوم أو لا بنية الصوم، وإنما تريد مثلا أن تتشبث بمن حولها مثلا من الصائمين أو لأي غرض آخر، هي امتنعت وامسكت عن الأكل والشرب لا بقصد الصوم، هل يحرم عليها ذلك؟ لا، لا يحرم عليها ذلك لأن هذا لا يسمى صوم، الصوم لابد له من نية. خلاص، هي الآن امسكت عن الطعام والشراب لكن ليس أو لم تنتوي لا بنية الصوم، فإذا لا يحرم عليها ذلك. مفهوم؟ طيب ما العلة في تحريم الصوم على المرأة الحائض؟ العلة في تحريم الصوم عليها عندما يقول بأن العلة هنا معقولة في المعنى، يقول أن خروج الدم اللي هو دم الحائض يعني هذا مضعف للبدن، وكذلك الصوم مضعف للبدن، فلو صامت المرأة الحائض لاجتمع عليها مضعفان، الشارع ينظر لصحة الأبدان ما أمكن، فلهذا نهاها عن الصوم حال الحيض، نهاها عن الصوم حال الحيض. فإذا الإجماع منعقد على حرمة الصوم للمرأة الحائض وكذلك النفساء كما بينا، وكذلك الإجماع منعقد على وجوب القضاء، لا بد أن تقضي صوم رمضان، نقل هذا الإجماع الترمذي وابن المنذر وآخرون، والمذهب الصحيح الذي اتفق به الجمهور وهو معتمد المذهب أن القضاء لا بد له من أمر جديد. وجاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، هو نجاة في حديث عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، كنا نؤمر بقضاء الصوم، فهذا لابد أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان. فقال رحمه الله تعالى هنا وكذا الصوم، قال ويجب قضاؤه دون الصلاة للإجماع ولما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ويحرم عبور المسجد إن خاف التلويث. طيب هنا هنلاحظ إن المصنف بيتكلم عن إيش؟ عن عبور المسجد ولا عن المكث في المسجد؟ لا، هنا بيتكلم عن مجرد العبور، لأن مسألة المكث في المسجد خلاص هذا كأنه قد تكلم عنه بقوله ويحرم بالحي والنفاس ما يحرم بالجنابة، إحنا ذكرنا قبل ذلك مما يحرم بالجنابة المكث في المسجد. هو يحرم كذلك بالحيض والنفاس، لكن لما تكلمنا في الجنابة قلنا أما مجرد العبور فهذا جائز للحاجة، خلاص هذا جائز للحاجة، أما بلا حاجة فهو مكروه، تمام. لكن هل هذا الحكم كذلك يتعدى إلى المرأة الحائض والنفاس ولا هذا خاص فقط بالجنوب؟ إذا بيقول ويحرم عبور المسجد، مجرد العبور المرور بالنسبة للمرأة الحائض هو حرام، لكن بشرط وهو إن خافت تلويثه، إن خافت تلويثه. فإذا يحرم على المرأة الحائض وكذلك النفساء المرور والعبور في المسجد بشرط وهو إن خافت لذلك أن تلوث وتصيب المسجد بالدم لكثرته مثلا أو لغلبة الدم أو لعدم إحكامها ما يمنع نزول الدم، وكل هذا صيانة للمسجد. طب لو أمنت من الترويث، لو أمنت من الترويث المسجد، فهنا يكون الحكم هو حكم مرور الجنوب، بمعنى أنه يجوز لها العبور حينئذ كالجنوب تمام، مفهوم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسر الله أمرك، لا بأس إن شاء الله. الحرم العبور الأولى يحوي النص فيه، نعم أشار إلى هذا الكلام، هو قول ما يحوي بالجنابة، ما يحوي بالجنابة النص في المسجد، خلاص؟ فيحرم على الحائض أيضا أن تمكث في المسجد، لكن الجنب يجوز له العبور مع الحاجة بلا كراهة. وأما الحائض هنا قال يحرم عليها العبور، فاختلف هنا بقى الحائض عن الجنب، إلا إن أمن التلويث المسجد فحينئذ يجوز لها العبور. قال رحمه الله تعالى والوصف والاستمتاع فيما بين السرة والركبة والطراق والطهارة بنية الحدث أو بنية رفع الحدث، هنتكلم عن هذه الأحكام إن شاء الله في الدرس القادم علشان أن نتجاوز الوقت ونفصل إن شاء الله سبحانه وتعالى بشكل أوسع في هذه المسائل فيما يكفي. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يوم الخروج عليه إنه بكل الأمين كفيل هو حسبنا ونعم الوكيل. وبارك الله لكم في أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال وأن يجعل يجزيكم خيرا على صبركم وعلى أهلكم،